قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الأمثال التي ضربها الله تعالى لأهل النفاق في سورة البقرة في سياق الحديث عن هذا الصنف من أصناف الناس أو من أقسام الناس الثلاثة، بعد أن ذكر الله المؤمنين ثم الكافرين الصرحاء في الكفر، ذكر المنافقين وأطال في بيان حالهم وأفعالهم، ثم ضرب لهم مثلين. المثل الأول مثل ناري قرأناه في اللقاء السابق، وهو قول الله تعالى أو ما جاء في قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وانتهينا من قراءة ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا المثل من أقوال لأهل التفسير من السلف والمصنفين في كتب التفسير. ننتقل إلى المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى لأهل النفاق، وهو مثل مائي. قال الله تعالى فيه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل الثاني. والأمثال هي أسلوب من أساليب البيان يراد به أو يراد بها تصوير المعنى المعقول في صورة محسوسة لها وقعها في النفس. فالله تعالى هنا يريد تصوير حال أهل النفاق وما هم عليه من الحيرة والكفر وإظهار خلاف ما يبطنون، فضرب لهم هذا المثل ليبين حالهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهذا أحد الأقوال، أن المثل الأول لضرب من المنافقين لقسم منهم، وهذا المثل ضرب أو مثل لضرب آخر أو لصنف آخر. وسيأتي قول آخر أنهما لصنف واحد من أهل النفاق. قال: وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. ما هو الصيب؟ قارئ القرآن ينبغي له عندما يمر عليه لفظ لا يعرف معناه لغرابته أو لقلة استعماله ينبغي ألا يتجاوزه حتى يعرف معناه، لأنه لا يستطيع أن يعرف معنى الكلام إلا إذا عرف أولا معنى الكلمات التي فيها غرابة، والغرابة نسبية كما تعلمون، قد يكون اللفظ مستعملا عند قوم ولكنه غريب عند قوم آخرين، وهذا معنى الغرابة، يعني أنه قليل استعمال فيصبح غريبا على المستمعين. وإلا فالقرآن في أعلى درجات الفصاحة وألفاظه في غاية القوة والبلاغة. أو كصيب، ما هو الصيب؟ هكذا ينبغي أن تقف عندما تقرأ، ما الصيب؟ أو كصيب من السماء. الصيب قال المؤلف والصيب المطر. قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخرساني والسدي والربيع بن أنس، كل هؤلاء قالوا بأن الصيب هو المطر. وقال الضحاك هو السحاب، وهذا قول يعني مخالف لقول الأكثر. ولذلك قال المؤلف والأشهر، عكس الأشهر الأندر أو الغريب أو الشاذ أو المنكر القليل الاستعمال، والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق. هنا مسألتان. المسألة الأولى أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا تقريبا معنى من معاني أو إذا أردنا تصوير أو تقريب معنى لفظ غريب فإننا نذكر معناه المشهور المعروف. فالصيب يعني مستعمل لكنه قليل الاستعمال، وقد ورد في الحديث اللهم صيبا نافعا، فنقول هو المطر. هل هذا اللفظ بمعنى هذا اللفظ من جميع الوجوه؟ الأصل لا، لا يكاد يوجد في اللغة لفظان لهما نفس المعنى من جميع الوجوه. نعم هما متقاربان، فما الفرق بين الصيب والمطر؟ فيقال أن الصيب هو المطر حال نزوله، لا يسمى المطر صيبا إلا في حال نزوله، ولذلك قال المؤلف هنا والأشهر هو المطر نزل من السماء، لأن أصل هذا اللفظ صاب يصوب أي نزل. فهذا هذه مسألة ذكر معاني الألفاظ الغريبة بألفاظ معروفة من باب التقريب، وهذا سبق أن نبهنا عليه. المسألة الثانية قول الضحاك هنا هو السحاب. الضحاك من السلف الذين يفسرون القرآن، والتفسير هنا لغوي، التفسير هنا لا شك أنه لغوي، بيان معنى اللفظ اللغة. أتى بقول مخالف للمشهور، هل نقبل هذا القول أو لا؟ الأصل أن ننظر عندما يأتي قول فيه غرابة إلى ثبوته، إن ثبت عن الضحاك فإنه يقال بأنه معنى من المعاني المستعملة لهذا اللفظ في اللغة، كما نثبت معنى للفظ لأن العرب يستعملونه أو قالوه أو نقل عنهم، فكذلك نثبت معنى لللفظ إذا قاله أحد السلف فهو معنى لغوي. هذه مسألة. إذن يمكن أن يضاف إلى معاني الصيب في اللغة أنه السحاب إذا صح القول عن الضحك. ثم هل يقبل في التفسير أو لا؟ هذا شيء آخر. فالأشهر أنه المطر لأنه قول الأشهر، والأشهر يقدم على الأقل أو الأندر استعمالا. فهذه مسألة، لأن بعض الذين يتعاملون مع أقوال السلف في التفسير إذا مر عليهم قول للسلف فيه غرابة وغير مستعمل عند أهل اللغة في المجمل فيرد هذا القول من جهة اللغة، لا يصلح أن ترده من جهة اللغة إذا ثبت عنه، لأنك أصلا تثبت لللفظ معاني قالها بعض أهل اللغة ولو لم يكونوا من أهل التفسير أصلا. فإذا كان القائل في عصر الاحتجاج أصلا في عصر الاحتجاج اللغوي وقال هذا القول وثبت عنه، أكرر ثبت عنه، لأن الحقيقة أن مثل هذه الأقوال التي تخرج عن المألوف أو فيها غرابة تحتاج إلى ثبوت، وأهل اللغة عندهم حرص على ثبوت الاستعمالات كحرص أهل العلم والحديث والفقه، وإن كان كل أهل فن بطريقتهم. فهذا تنبيه على قول الضحاك هذا ونظائره التي تثبت عن السلف في معاني الألفاظ، نضيفها إلى المعاني اللغوية إذا ثبتت، ثم ننظر في الناحية التفسيرية هل هو مقبول أو غير مقبول. قال المؤلف رحمه الله أو كصيب من السماء، قال الله تعالى وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال ورعد، قال وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يستشهد المؤلف بالآيات التي تثبت خوف أهل النفاق. فالرعد قال هو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد، ثم استشهد ببعض الآيات التي تثبت خوفهم. وهو المؤلف هنا لم يفسر معنى الرعد من جهة معناه لأنه معلوم، والرعد كما تعلمون هو الصوت الذي يصدر عند نزول المطر من جهة السحاب، والبرق هو ما يلمع، يعني ذكر معناه في المشبه به لا معناه المعروف، قال هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. أما البرق المعروف فهو معروف النور الذي يسطع عند نزول المطر. هنا قال هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هنا في الطبعة التي بين يدي والله محيط بالكافرين وواصل. في نسخ أخرى ومنها هذه النسخة وهي بالمناسبة من النسخ الجيدة لتفسير ابن كثير من جهة ضبط النص وهي طبعة دار ابن حزم بتحقيق الدكتور محمد ابن إبراهيم البناء، فيه سقط يتعلق بالصواعق لم يذكره المؤلف هنا، حيث قال بعد أن ذكر الآية قال والصواعق جمع صاعقة وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم ساعقة السين، كل الطبعات التي وقفت عليها كاتبينها صاد، لا هي في الحقيقة كما هنا ساعقة بالسين، يعني نطق آخر أو لغة في الصاعقة أنها تقال بالسين مثل الصراط الصراط ساعقة بالسين. وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة بتقديم القاف. قال ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ من الصواعق من الصواقع حذر الموت، وهي قراءة شاذة بتقدم القاف. وأنشدوا لأبي النجم يحكون بالمصقولة القواطع، كل الطبعات التي وقفت عليها تفسير ابن كثير مكتوب بالكاف يحكوك وهو خطأ، كل المصادر يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع. قال النحاس وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة، حرر ذلك القرطبي في تفسيره والله محيط بالكافرين. انتهى السقط الذي في طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق أبو إسحاق أو أبي إسحاق الحويني. والله محيط بالكافرين أي لا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هذا معنى محيط، والله محيط بالكافرين. ما معنى والله محيط بالكافرين؟ محيط بالكافرين يشمل معنيين، المعنى الأول محيط بالكافرين يعني يعلم حالهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، هو محيط بهم فعلمه محيط. والمعنى الثاني محيط بالكافرين قادر عليهم وسيعذبهم، فيقال لمن عذب أحد بأنه أحاط به، والمعنيان متلازمان وصحيحان. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني خوف الموت، والله محيط بالكافرين. قال ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم. ما معنى يخطف؟ الخطف والأخذ السريع، الأخذ، ولا يقال للأخذ خطف إلا إذا كان بسرعة. قال الله تعالى في سورة الحج حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يكاد البرق يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة، يعني يكاد يقارب. يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، فجعل البرق هو محكم القرآن. وبعضهم جعل الظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق، الظلمات هي الآيات التي فيها اشتباه وعدم وضوح، والرعد آيات الوعيد، والبرق الآيات المحكمة الواضحة البينة. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما المقصود بهذا؟ ذكر المؤلف ثلاثة أقوال. كلما أضاء لهم، طبعا الصورة الحسية معروفة، كلما أضاء لهم البرق مشوا وإذا أظلم عليهم ووقفوا حصلت الظلمات قاموا، يعني وقفوا ما استطاعوا المشي. طيب ما المقصود به عند المنافقين؟ ذكر ثلاثة أقوال. قال أي كلما ظهر لهم الإيمان أو كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، أظلمت الشكوك قلوبهم فوقفوا حائرين. يعني عندما تعرض لهم الشكوك تظلم هذه الشكوك قلوبهم أو تظلم قلوبهم فيقفون حائرين. فالمقصود كلما أضاء لهم مشوفي يعني استبان لهم الإيمان وظهر مشوا واطمأنوا، فإذا وقعوا في الشك والحيرة أظلموا وبقوا متحيرين. هذا قول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوفي يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى عن حال فريق من الناس ورد في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على ناحية، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني أصابه في الإسلام خير اطمأن به واطمأن بالإسلام وقال هذا دين حسن، وإن أصابته فتنة ضرر مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذا حال المنافقين، إذا أصاب المسلمين عز وقوي الإسلام اطمأنوا وارتاحوا، إذا أصابه خوف أو تكالب الأعداء يعني بقوا في حيرة وأرادوا الرجوع إلى الكفر. وقال محمد بن إسحاق هذا القول الثاني يعني في حال المنافقين، المقصود يعني المقصود بالمثل في كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. فجعل كلما أضاء لهم مشوا فيه من جهة العلم، إذا علموا الحق اطمأنوا وكانوا على استقامة، فإذا ارتكسوا أو وقعوا في الجهل قال فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا يعني متحيرين. هذه ثلاث صور، ما الأقرب منها؟ قال وهكذا قال القول الذي روي عن ابن عباس، قال وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسندي عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. ترجيح هنا ترجيح اختياري من وجهة نظري، ليس ترجيحا يلزم منه رد الأقوال الأخرى، لأن الأقوال الأخرى اللفظ يحتملها، وقد مر معنا أن الألفاظ المعاني المحتملة تحمل الآية عليها جميعا وكلها واقعة يقع فيها المنافقون، فلا مجال هنا للترجيح الذي يرد الأقوال الأخرى، خاصة وأنها أقوال مأثورة عن السلف ولها وجه وتوافق واقع المنافقين، فهي كلها مرادة بهذا المثل، وإن كان هذا القول الذي ذكره أو قال ابن كثير بأنه أصح وأظهر هو الأقوى، لكن الأقوال الأخرى ليست مردودة. ثم قال وهكذا يكونون يوم القيامة، هذا حالهم في الدنيا، ما حالهم يوم القيامة؟ قال وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين، يعني في نفس سورة الحديد قبلها، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي في سورة التحريم والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طبعا استطرد المؤلف إلى بيان حال المنافقين يوم القيامة، ثم ذكر آيات سورة الحديد، ثم ذكر استطرادا لا يتعلق بهذه الآية وإنما يتعلق بآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، والآية التي بعدها في حال المنافقين في سورة الحديد، وذكر أحاديث في ذلك استطرد فيها تقريب يعني في صفحتين تقريبا نتجاوزها لأنه لا علاقة لها بتفسير هذه الآية، وإنما هو استطراد من ابن كثير. وإذا أردنا أو إن احتجنا إلى ما يسمى الآن بالمختصرات أو تهذيب الكتب، فإن الذي يحسن عدم ذكره هو مثل هذه الاستطرادات التي محلها آيات في مواضع أخرى ولا علاقة لها في الآية التي نحن نفسرها، لأنه انتقل من هذه الآية إلى الآيات التي في سورة الحديد تتعلق بحال المنافقين يوم القيامة، والآيات هنا تتعلق بمثلهم في الدنيا.

وللأهل الحديث فيه كلام طويل، وأكثرهم على أن فيه كلام ولا يصح مرفوعا. قال: وقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن الله على كل شيء قدير، قال ابن إسحاق: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير، وهذا من العام الباقي على عمومه، إن الله على كل شيء قدير. وقال ابن جرير: ما سر وصف الله بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع؟ قال: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم، فهو فعيل بمعنى فاعل، وفعيل يأتي بمعنى فاعل كما أنه يأتي أحيانا بمعنى مفعول. قال: وذهب ابن جرير. كل ما سبق يدل على أن ابن كثير يرى أن المثلين لصنفين من المنافقين. القول الثاني: وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين، هكذا أو تبعه كثير من المفسرين، إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله أو كصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفورا، أو تكون للتخير أي يضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو للتساوي، مثل جالس الحسنة أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري، إن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحولهم لحالهم. هذا ما قالوه أنه لصنف واحد، أما هو فيرى أنها أن المثلين لصنفين. قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات، كما ذكر الله تعالى في سورة براءة: ومنهم ومنهم ومنهم، يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدون من الأفعال والأقوال. فجعلوا هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، فهو يميل إلى هذا الاتجاه أن كل مثل لصنف منهم، والله أعلم، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كما سبق، إلى أن قال أو كظلمات في بحر اللجي، فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. وقد قلنا سابقا بأن والله أعلم تقال بعد الكلام الذي يعني فيه اجتهاد ولا يجزم به، والله الموفق تقال بعد الكلام الذي يجزم صاحبه به ويرجحه أو يقرره. هذا ما يتعلق بتفسير هذين المثلين. بقي هناك كلام يتعلق بما يستفاد من هذين المثلين، وبيان بعض الأسرار واللطائف البديعة في هذين المثلين، لعلنا نقرأهما إن شاء الله، أو نقرأ هذه الأمور في لقاء قادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يعقل الأمثال التي ضربها الله تعالى في كتابه، وأن ينفعنا بهذه الأمثال وبهذا الكتاب العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.